بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمكتبة الإبانة السمعية بجدة تقدم لكم توجيهات عامة لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، عضو هيئة كبار العلماء، والتي كانت في مدينة جدة في 18 من شهر ربيع الثاني لعام 1414. وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 7-2692. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع مادة هذا الشريط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كما نسأله تعالى أن يمن علينا جميعا فيجعلنا ممن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرجو الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأذكركم بقوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفي الحديث الآخر: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. إن المسلم يفرح بحلق الذكر وينشرح فيها صدره ويستأنس لحضورها، لأنه يبحث عن خير يهدى إليه ويدعى إليه ويرغب فيه، وعن أمر مخالف للشرع يحذر منه ويبين له خطره، فهو دائما يبحث عن طرق الخير وعن أسباب السعادة ليعمل بها ويسير على نهجها، وعن أسباب الشقاء ليحذر منها ويبتعد عنها. إذن فالمؤمن يفرح بمن يذكره ويفرح بمن يعظه ويفرح بمن يوقظه من غفلته ويهديه رشده ويأخذ بيده لسبيل الخير. ولذا قال الله: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فإن كنت مؤمنا فالذكرى تنفعك والموعظة تؤثر فيك والنصيحة تصل إلى قلبك. إن كنت مؤمنا فأنت تفرح بمن يذكرك وتفرح بمن يقول لك هذا سبيل الخير فاسلك وهذا سبيل الضلال فابتعد وانأى بنفسك عنه. إنك مؤمن فالذكرى تقوي الإيمان في نفسك وتثبته في قلبك وتجعلك على صلة بالخير دائما وأبدا. حتى ولو كنت تعرف هذا الحق فالذكرى تزيده في قلبك رسوخا وتدعوك إلى العمل به. ولذا يقول الله وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فمن يخاف الوعيد؟ من يخاف العذاب؟ من يخاف دار الشقاء؟ تنفعه موعظة القرآن وتؤثر فيه مواعظ القرآن ويستفيد منها. أما القلوب القاسية المعرضة عن الله التي لا رغبة لها في الخير ولا قصد لها للخير فإنهم بعكس المؤمنين، وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا ذكروا لا يذكرون. ولهذا قال الله عن هؤلاء وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب، قالوا قلوبنا في أكنة ما تستفيد، حجاب بينها وبين الخير، وفي آذاننا وقر ما تسمع القرآن سماعا من ينتفع ويستفيد، ومن بيننا وبينك حجاب حائل وحاجز يجعلنا لا نستفيد من القرآن ولا ننتفع به. ولهذا عاقبهم الله بقوله وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. أيها الإخوة، موضوع محاضرتنا أو كلمتنا كما سمعتم توجيهات عامة، هكذا ارتضى الإخوان في مركز الدعوة أن يكون عنوان المحاضرة توجيهات عامة لتشمل موضوعات كثيرة. وإن أعظم توجيه أوجه به إخواني، أعظم توجيه وأعظم نصيحة وأعظم موعظة وأعظم ما تذكر به القلوب أمران، وهما ركنا التوحيد: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعملون وماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا كنتم تعملون وماذا أجبتم المرسلين؟ إذن فالكلمتان كلمتان عظيمتان مهمتان، هما أصل الدين وأساس الملة، ولأجلها خلقنا الله. فإن الكلمة الأولى ألا وهي كلمة لا إله إلا الله كلمة عظيمة، لأجلها خلق الله الخلق، ولأجلها أرسل الرسل، ولأجلها افترق الناس فريقان: فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه الكلمة العظيمة هي مفتاح دعوة الرسل كلهم منذ نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ما من رسول إلا ويجعل لا إله إلا الله مفتاح دعوته، مبدأ دعوته، مفتاح دعوته ومبدأها وأصلها وأساسها، لا يقدم عليها شيئا ولا يسبقها بأي شيء، بل يهتم بالدعوة إليها وتأسيسها وتثبيتها في القلوب. هذا التوحيد أول واجب على كل مكلف. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما خلق الله الثقلين جنهم وإنسهم إلا لأجل غاية واحدة: عبادتهم لله والتزامهم بشرع الله. لقد كان الناس قبل رسالة الأنبياء منذ آدم إلى نوح 10 قرون كلهم على التوحيد، يعبدون الله لا شريك له. فلما نشأ الشرك في قوم نوح وظهر فيهم وفشى فيهم بسبب غلوهم في صالحيهم إلى أن جاوزوا الحد فعبدوهم من دون الله واتخذوهم وسائط بينهم وبين الله وزعموا أنهم يقربونهم إلى الله زلفى، فبعث الله نوحا يدعو قومه بأن قال: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هكذا بدأهم. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. فدعاهم إلى عبادة الله وإخلاص التوحيد لله وترك كل معبود عبدوه سوى الله، وبقي فيهم 1000 سنة إلا 50 عام يدعوهم إلى هذا الأصل العظيم. وقال الله: وما آمن معه إلا قليل. وتواصوا بمعبوداتهم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. وهود عليه السلام دعا قومه أيضا إلى هذا، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قالوا له أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فهود دعا قومه إلى إفراد الله بالعبادة وحذرهم من الشرك بالله وأمرهم بإخلاص الدين لله، فأبوا وعاندوا. وهكذا ثمود صالح في دعوته لقومه ثمود ولوط وشعيب، ثم الخليل إبراهيم عليه السلام بعثه الله لأبيه وقومه يدعوهم إلى توحيد الله وإخلاص الدين لله وتعلق القلب بالله محبة وخوفا ورجاء. فناظر قومه وأقام البراهين الصادقة على صحة ما جاء به وفساد ما عليه قومه الذين صنعوا الأصنام وعبدوها من دون الله، فكسر أصنامهم وقال إن تكن أربابا فلتنصر نفسها ولتدافع عن نفسها، إلى أن جاء دور سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين أفضل خلق الله وأفضل رسل الله محمد صلى الله عليه وسلم. بعثه الله على حين فترة من الرسل واندراس من العلم والهدى، بعثه الله والأرض قد عمها جهل عظيم وضلال مبين، أفلت شمس الرسالة وعاش الناس فوضى لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ولا يميزون بين حق وباطل، غارقين في ضلالاتهم وباطلهم. نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فبعثه الله في الأميين من العرب، ورسالته عامة لجميع الثقلين العرب والعجم الجن والإنس، لكن مبدأ دعوته كانت بمكة شرفها الله. بعثه الله بما بعث به إخوانه الأنبياء ليدعو العرب إلى توحيد الله، ليمحو منهم الأصنام والأوثان، ليدعوهم إلى إخلاص الدين لله الذي خلقهم ورزقهم وخلق من قبلهم. جاء العرب بهذا الدين السمح بالحنيفية السمح، فابتدأ دعوته بأن قال لهم يا قوم قولوا لا إله إلا الله. هذه الكلمة هي التي افتتح بها دعوته، كما افتتح بها إخوانه الأنبياء دعوته. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. فابتدأ الدعوة وجاء القرآن ليبين حقيقة التوحيد وما دعت إليه الرسل، وأن هذا النبي الكريم واحد من أنبياء سبقوه، قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. فليس بدعا من الرسل، لكنه واحد تقدمه إخوانه الأنبياء، فهو آخرهم وهو أفضلهم وأكملهم. فدعا إلى لا إله إلا الله، والعرب إذ ذاك أهل لسان وبيان وتمييز للقول ومعرفة بهدف القول وغايته، فعلموا أن تلك الكلمة تلزمهم إخلاص الدين لله، تلزمهم أن يفارقوا اللات والعزى ومنات وكل معبود عبده أسلافهم وعبدوهم معه، أن هذه الكلمة تحتم عليهم توحيد المعبود وهو الله لا إله غيره، وتقطع جذور الشرك من قلوبهم، وتجعلهم متوجهين إلى الله محبة وخوفا ورجاء. فلما قال لهم ذلك قاموا في وجهه وصدوا دعوته وقعدوا له بالمرصاد، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أجعل الآلهة إلها واحدا، يعني ألغى كل المعبودات وجعل الإله واحدا، هذا شيء عجاب وشيء غريب وشيء ما عرفه آباؤنا ولا أسلافنا، فكيف ننقاد لهذا الهاشمي بمجرد قوله إني رسول الله؟ هكذا مقالتهم. ولهذا قال الله عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. قال الله بل جاء بالحق وصدق المرسل. إن العرب ما أنكروا أن الله خالقهم، ولا أن الله رازقهم، ولا أن الله المحيي المميت، ولا أن الله المتصرف في الكون وحده، كل هذا يقرون به. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. هذه عقيدتهم، إيمان بربهم وأنه خالقهم ورازقهم والمتصرف في الكون، بل إذا اضطروا في حال الضرورة علموا أنه لا ينجيهم إلا الرب جل وعلا، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لكنهم يقولون إن تلك المعبودات والآلهات عبدناها لأنها تقربنا إلى الله زلفى، لأنها تقربنا إلى الله زلفى وتشفع لنا عند ربنا، فنحن ندعوها ونعبدها ونخضع لها ونذل لها، لا معتقدين أنها خالقة أو مصر الكون، لكنهم صالحون يقربوننا إلى الله زلفى. فجعلوا الله بمنزلة أهل الدنيا يشفع عندهم من يحبون ومن لا يحبون. والله جل وعلا منزه عن ذلك كله، لأنه تعالى السميع القريب المجيب، ليس بحاجة إلى من يبلغ عن خلقه حاجاتهم وضرورياتهم، يسمع كلامهم ويرى مكانهم ويعلم سرهم وعلانيتهم ولا يخفى عليه شيء من أمر عباده، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فمحمد صلى الله عليه وسلم بقي بمكة بعد البعثة ما يزيد عن 10 سنين، يقرر هذه القاعدة ويثبتها في القلوب، ويقتلع جذور الشرك من النفوس، ويهذب الأخلاق، ويعد المسلم كما أراد الله عبدا لله خالصا لله، دعاؤه لله، ذبحه لله، نذره لله، رجاؤه لله، خوفه من الله، رغبته فيما عند الله، قلبه متعلق بخالقه ورازقه، ليس له سوى ذلك، فلا وساطة ولا معبودات. إن العرب كان منهم من يعبد عيسى بن مريم، ومنهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الجن، منهم من يعبد الشمس والقمر، حتى قال حصين بن عبد الرحمن لما جاء يسلم قال كم تعبد؟ قال 8، 7 في الأرض وواحد في السماء. قال من تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال إن أسلمت لأعلمنك كلمات، فلما قال قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. الله جل وعلا قرر في كتابه العزيز فساد الشرك، وبين أن كل معبود عبد من دون الله فإن هذا المعبود سيتبرأ من عابده يوم القيامة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة؟ ميت، غائب، أكل الدود جسمه ومزقه، وهم عن دعائهم غافلون لا يدرون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، كل معبود يتبرأ من عابده يوم القيامة. عيسى بن مريم إذا قال الله له يوم القيامة في الموقف أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ماذا يقول؟ كيف يجيب ربه؟ سبحانك، يقول أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، لأن العبادة بكل أنواعها حق خالص لربنا، ليس للنبي ولا لغيره حق فيها، هي لله الذي استوى على عرشه فوق سماواته. ولهذا قال عيسى سبحانك تنزيها لك ما يكون لي وما ينبغي أن أقول ما ليس لي بحق، فأنا عبد أعبدك وحدك لا أعبد غيرك، فكيف أدعو غيري لذلك؟ إن كنت قلته فقد علمت، وحاشا عيسى أن يقول، لكنه تبكيت لأولئك الذين يتعلقوا به من دون الله. والملائكة يقول له، يقول عيسى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. ونعم إن عيسى ما قال إلا ذلك ونحن نشهد بذلك. وملائكة الرحمن يوم القيامة يقول الله لهم: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، لأن الملائكة لا يعلمون بحال من عبده. وهكذا كل معبود يتبرأ من عابده: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فلا إله إلا الله كلمة تؤسس التوحيد في القلب، وتجعل العبد عبدا لله خالصا لله. كلمة لابد أن يقولها المسلم بلسانه ويعتقد معناها بقلبه، وهو أنها تدعو إلى أنه لا معبود بحق إلا الله، ويعمل بمقتضى ذلك بجوارحه. لا بد في هذه الكلمة من أن تثبت التوحيد لله، وتنفي كل عبادة معبود سوى الله. لا بد أن تعلم ذلك علما صادقا، ولا بد من صدق في هذه الكلمة، ويقين جازم، وانقياد لها، ومحبة لها. ولهذا من لقي الله بها مخلصا فإنما آله إلى الجنة برحمة أرحم الراحمين. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. والمؤمن عند الاحتضار يثبته الله فينطق بالشهادة، وتكون هذه الكلمة آخر ما يقول فيختم له بخير. كلمة عظيمة لا تبقي ذنبا ولا يسبقها عمل. هذا الأصل العظيم الاهتمام به وتعليمه وتعلمه وإظهاره وتدارسه وإحياؤه من أهم الأمور. فإن العبادات كلها ما يمكن النظر فيها إلا إذا كان أصل التوحيد صحيحا سليما فتنفع الأعمال. وإن اختل هذا الأصل وفسد هذا الأصل وضعف هذا الأصل من القلب فإن العبادات كلها لا اعتبار لها. فلا يقبل الله من عابد وثن صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حجة. إن هذا التوحيد هو أصل الدين وأساسه، وهي العروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إن عابدي غير الله تفرقت عبادتهم وتشعبت قلوبهم وتعلقوا بالترهات، تراهم والعياذ بالله يؤمون قبور الأولياء والصالحين، ومن يقال إنه صالح يخضعون لهم ويذلون لهم وينذرون لهم ويذبحون القرابين لأجلهم ويدعونهم، وتتعلق قلوبهم بهم ويخدعهم الجهلة وشياطين الإنس والجن بخرافات ومنامات، وأن هذا ينفع ولا يشفع. ولهذا الشفاعة إنما تنفع عند الله بأمرين: إنما تنفع لمن رضي الله عنه وأذن للشافي أن يشفع. قال أبو هريرة: من أحق الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالص من قلبه. هذا عم النبي أبو طالب، حمى النبي ونصره وأيده ودافع عنه وتحمل في سبيل نصرته كل الأذى والمحن، ومع هذا لما لم ينطق بلا إله إلا الله، هو علم التوحيد ولكن لم ينطق به، كان من أهل النار. ما نفعته نصرة الإسلام ولا دفاع عن النبي، لأن التوحيد مفقود من قلبه. فلا ينفع أحدا عمل إلا إذا تأسس التوحيد في قلبه وثبت التوحيد في قلبه، ومحمد صلى الله عليه وسلم اهتم بهذا التوحيد في كل أدوار الدعوة. ففي مكة كانت الدعوة للتوحيد خالصة، وقد جاء فرض الصلاة في آخر زمن البعثة، قبل في آخر سنة بقائه مكة قبل أن يهاجر، ثم في آخر حياته حذر الناس من وسائل الشرك، فقال وهو في نزع الموت: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره. وقال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. وقال: لا تتخذوا بيوت قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أين كنتم. أخي المسلم، هذه الكلمة حاول أن تفهم معناها وأن تطبقها وأن تعلم أنها السبيل في صحة أعمالك. فإنك تسأل في قبرك: من ربك؟ أي من إلهك تعبد؟ ما دينك؟ ما علمك بهذا الرجل؟ تحرص على أن تحفظ إسلامك بأن تخلص لله توحيدك وقصدك، وأن تعلم أنه لا ملجأ لك من الله إلا إليه. والكلمة الثانية: شهادة أن محمد رسول الله. هذه الكلمة هي الركن، أحد ركني التوحيد، فإن ركناه ركنان: شهادة أن لا إله إلا الله، أن لا معبود بحق إلا الله، والثانية شهادة أن محمد رسول الله. إن المسلم يعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه أن الله بعث له محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأن الله ختم به رسالات الأنبياء: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وأن هذا النبي واسطة بيننا وبين الله في تبليغ شرع الله ودينه، ولا طريق لنا إلى الله إلا من طريق هذا النبي الكريم، فإن الله سد الطرق الموصلة إليه وإلى جنته، فلم يفتح لها باب إلا من طريق هذا النبي الكريم، فهو المبلغ لنا عن الله مراده: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فلقد بلغ صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، ونصح الأمة وأدى الأمانة، وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ما من طريق يقربنا إلى الله إلا دلنا عليه، وما من طريق يبعدنا عن الله إلا حذرنا منه. إن كل مسلم منا يعتقد أن محمدا رسول من الله إليه، مبلغه عن الله دينه، فهو يؤمن بهذا النبي إيمانا صادقا قولا وعملا. فأعظم حقوقه علينا إيماننا به وتصديقنا برسالته واعتقادنا أنه لا طريق لنا إلى الله إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم. ومن حقه علينا أن نحبه، فإن أصل محبته من أصل الإيمان، ثم نكمل ذلك بأن تكون محبتنا له فوق محبتنا لأنفسنا وأهلينا وأموالنا وأولادنا. والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. فهذا كمال الإيمان، لأن هذه المحبة له صلى الله عليه وسلم تنطلق من كونه رسول الله إليك، ومن كونه الهادي البشير النذير الذي جاء بالنور والهدى. لأجل هذا ففي قلب المؤمن محبة كاملة لهذا النبي الكريم. لما قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، قال أنس: إني لأحب رسول الله وأبا بكر وعمر، وأرجو الله أن يحشرني معه. ومن حقه علينا صلى الله عليه وسلم أن نكثر الصلاة والسلام عليه، فإن صلاتنا عليه صلاة واحدة تعدل عشرا. من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. قال رسول الله: أجعل لك من صلاتي ربعها؟ قال: إن زدت فهو خير. قال: نصفها إلى كلها؟ قال: إذا تكفى همك. فالصلاة والسلام عليه مطلوب منا، لا سيما الجمعة وليلتها، لعظم حقه علينا. ومن حقه علينا اتباع سنته وتعظيمها وتقديمها على كل قول، وعدم تقديم الآراء عليها. فإن المؤمن به من يعتقد أنه قدوة له وأسوة أسابه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمن يرجو الله ويرجو لقاءه فمحمد صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة له، يتأسى به ويقتدي به ويتبع سنته على إيمان وصدق ويقين. أيها المسلمون، هذان الأصلان العظيمان هما من أهم الأمور، نسأل الله أن يثبتنا على ذلك وأن يميتنا على الإسلام. ومن التوجيهات أيها الإخوة أن كل منا يعلم أنه في هذه الدنيا ليس موجودا ليبقى ولا ليدوم حياته، ولكنه في هذه الدنيا في دار عبور، وسينتقل منها إلى دار القرار. فليتق العبد ربه وليعمر حياته بطاعة الله وليحافظ على فرائض الإسلام، وأهمها الصلاة، فإنها الركن الثاني من أركان الإسلام والفاصلة بين الإيمان والكفر. فعليه أن يعظم هذه الصلاة وأن يحافظ عليها في أوقاتها جماعة، وأن يحرص على إكمال وضوئها وإكمال ركنها وواجباتها، ويطمئن فيها ويخشع فيها ويجعلها من أهم أموره. فإن الله عظم هذه الصلاة في كتابه العزيز وجعلها من أعلى صفات المؤمنين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أيها المسلم، هذه الفريضة أنت مطالب بها دائما وأبدا ما دام العقل حاضرا. تصليها مريضا أو صحيحا، مسافرا أو مقيما، آمنا أو خائفا، صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، مستقبل قبلة أو غير مستقبلها، لأن هذه الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، تترجم الإيمان في القلب، وهي برهان على أن في القلب إيمان وإسلام. وإن المضيع لها والمفرط فيها دليل على ضعف الإيمان في قلبه، فكلما تقلص الإيمان من القلب لم يتؤدي الصلاة، وكلما قصر في الصلاة دل على تقصير في الإيمان. فعلامة الإيمان المحافظة على هذه الفريضة وملازمتها والاهتمام بها، لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وتأمرك بذكر الله، وتصلك دائما بربك، وتجعلك في الأوقات الخمسة على علاقة بربك. كلما جاءت الغفلة وكلما طال غفلة على القلب، غفلة وسنة ولهو، جاءت الصلاة لتوقظك من غفلتك وتشدك وتصلك بربك. فحافظ أخي عليها، واعلم أنها من أهم الأمور، وأمر بها أهلك وإخوانك وجيرانك وأحبابك، وكن محبا لها ومحبا لمن يؤديها، وناصحا لتاركيها، ومبغضا له في الله. أخي المسلم، إنك مسلم تدين لله بالإسلام، وترى واجبا عليك السمع والطاعة لله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. أخي، اتق الله في واجبات الإسلام فحافظ عليها، وليكن الإسلام إسلاما صادقا عليك في تصرفاتك وأعمالك، ففي برك بوالديك، وفي صلتك لرحمك، وفي تربيتك لأولادك، وفي معاشرتك لأهلك، وفي بيعك وشرائك، وفي تعاملك مع زملائك وإخوانك وجيرانك، وفي أخذك وعطائك، ليكن الإسلام مسيطرا على جوارحك وعليك ظاهرا وباطنا. وإن الله لا يقرب العباد منه بأحساب ولا بأنساب ولا بأموال، ولكن بطاعتهم له وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. فاقبل أوامر الله بالامتثال والسمع والطاعة، واقبل نواهيه بالبعد عنها والانزجار عنها. أيها الإخوة، إن أولادنا أمانة في أعناقنا، تربيتهم وتوجيههم، ولنكن لهم قدوة حسنة في محافظتنا على فرائض الإسلام وفي انتفافنا عن محارم الله. فإن الأب إذا شاهده الأبناء يعظم الصلاة ويحب الصلاة ويتلو كتاب الله تأسوا به وقته في الغالب. إذا شاهدوه بارا بأمه بارا بأبيه بروا به كما بر. إذا شاهدوه حسن القول مهذب القول كانوا مثله. إذا شاهدوه حسن المعاملة صادقا بارا عملوا مثل عمله. إذا رأوه واصلا لرحمه بارا بهم عملوا كما عمل. إذا رأوه موفٍ بالوعد صادقا في التعامل بعيدا عن المحرمات والمشتبهات فإنهم يقتدون به. وإن رأوه منحرفا ضالا بعيدا عن الهدى في الأقوال والأعمال فإنهم صورة أو مرآة يعكسون أخلاقه وأعماله السيئة. فاحذر أبا الكريم أن تكون قدوة لهم في الشر، احرص أن تكون قدوة لهم في الخير داعيا لهم الهدى. أخي المسلم، إن إيمانك يدعوك لحسن التعامل مع الجيران وإكرامهم وكف الأذى عنهم والإحسان إليهم ودعوتهم الخير والتعامل معهم بأحسن المعاملة. إن الإسلام يدعوك إن كنت في بيعك وشرائك أن تكون متصدق والأمانة بعيدا عن الغش والكذب والخيانة. إن الإسلام يدعوك إلى أن تحب إخوانك وتحب لهم ما تحب نفسك وتبغض لهم ما تبغض نفسك. يحذرك من السخرية، من الغيبة، من النميمة، من الأقوال البذيئة. يحذرك من كل خلق رذيل، ويدعوك إلى أن تكون مسلما حقا ملتزما بوجه إسلامك. أخي المسلم، إننا في هذه البلاد نعيش نعمة عظيمة ونرعى خيرا عظيم ونتقلب في نعم من الله لا نستطيع أن نحصيها ولا أن نعدها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها: أمن، استقرار، رغد في العيش، وقبل ذلك نعمة الإسلام وإقامة حدود الله واجتماع الكلمة وتآلف القلوب وسلامة الصدور، وجعل الأمة كلها كالجسد الواحد. وقد هيأ الله لها من اهتم بشأنها وقام بحقها وهي قيادة. نسأل الله أن يدلهم على الخير وأن يزيدهم من التقوى وأن يوفقهم لكل عمل صالح وأن يرزقهم الإخلاص والصدق وأن يوفقهم لقول الحق والعمل به وأن يثبتهم على دينه وأن ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته. إن هذه النعم التي نعيشها في جوار حرم الله، هذه النعم تحتاج منا إلى أن نشكر الله عليها بقلوبنا وألسنتنا، فنعلم أنها فضل من الله تفضل به علينا إذ خصنا بهذا الفضل العظيم، فجعل هذه البلاد رغم سعتها وترامي أطرافها كالبلد الواحد، وجعل أهلها يتقلبون فيها شمالا وجنوبا وشرقا وغربا آمنين مطمئنين لا يخشون إلا الله، يعيشون في رغد ونعمة وفضل من الله. يحسدنا على هذا الخلق الكثير والعالم سوانا الآن في قلق واضطراب وفتن وتناحر وتنازع واختلاف قلوب، ونحن ولله الحمد سالمون من هذه الأمور كلها. إنها لنعمة من الله امتن الله بها علينا. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فالناس من حولكم يتخطفون وفي شقاء وعناء، وأنتم في رغد ونعمة وأمن واستقرار أساسه الإسلام والتمسك به وتحكيم شرع الله وإقامة حدود الله واجتماع الكلمة وتآلف القلوب، وتلك نعمة نسأل الله المزيد من فضله وكرمه. فواجب المسلمين أن يستغلوا هذه النعم بطاعة الله، وتكون سببا لقيامهم بحق الله ومحافظتهم على هذه النعمة لتبقى وتدوم، فإن هذه النعم تستمر بشكر الله عليها. وإن تعدوا نعمة الله لعصوها، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فهذه نعمة إن شكرنا الله عليها وعرفنا قدرها وتعاوننا فيما بيننا على الخير وتناصحنا فيما بيننا ونصح بعضنا بعضا وأعان بعضنا بعضا وذكر بعضنا بعضا هذه النعم حتى نعرف قدرها ونقوم بحق من تفضل بها وهو الله جل وعلا. فهو تفضل بها علينا ابتلاء وامتحانا، فواجبنا أن نقبل نعم الله ونشكر الله على هذه النعمة ونسأله المزيد من فضله وكرمه. هذا وأسأل الله لي ولكم الثبات على الحق والاستقامة على الهدى، إنه على كل شيء قدير، وأن يتوفانا وإياكم مسلمين، وأن يديم على نعمة الإسلام والأمن والاستقرار، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء وسائر بلاد المسلمين، وأن يوفق إمام المسلمين لما فيه الخير والصلاح، ويجعلهم جميعا دعاة خير وهدى. وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله محمد. جزاكم الله خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذه بعض الأسئلة فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز أن يقول الشخص حق على الله ألا يعذب وجها سجد له؟ اللي في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: الله ورسول أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالله لا يعذب من لقيه بالتوحيد وسلم من أسباب العذاب، فالله فحق على الله حق تفضل الله به. يقول السائل فضيلة الشيخ: هل يصح أن يقال في تفسير الطرف الثاني من كلمة التوحيد بألا متبوع بحق إلا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، يقال لا معبود بحق إلا الله، أما لا متبوع بحق لما يصلح، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم كله حق، ما جاء إلا بحق. يقول السائل فضيلة الشيخ حفظك الله: بحكم أنكم من نسل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ما هو توجيهكم لهذه المقولة أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب سلفي في العقيدة وليس بسلفي في الفقه؟ يا أخي، الفقه حقيقة ما هو؟ حقيقة الفقه أن يفقه العبد دين الله وأن يفهم دين الله. أي فقه أعظم من فقه من يدعو العباد إلى الله ويرشدهم إلى كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الفقه الأكبر، إنقاذ الأمة من الضلال، من الشقاء، من عبادة غير الله، إلى أن كانوا بتوفيق الله موحدين عابدين لله. هذا أعظم الفقه وأتمه. فأصل الفقه وأساسه توحيد الله وإخلاص الدين لله. والشيخ رحمه الله ذا فقه في التوحيد وذا فقه في الأحكام الشرعية، ودعوته صارت سببا في استقامة الأمة وصلاحها، لأنه دعاهم إلى ما دعاهم إليه محمد صلى الله عليه وسلم. ما جاء بشيء من تلقاء نفسه، حاشا وكلا، إنما جاء بالكتاب والسنة. فورحمه الله علم وفقه أهل زمانه حتى تفقهوا في دين الله وعرفوا الحق من الباطل، دلهم على كتاب الله ودلهم على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأخذ بأيديهم إلى المنهج القويم، إلى أن صار الناس ولله الحمد على خير. نسأل الله الثبات على الحق. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستنقسم إلى 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة، فهل يعني ذلك الخلود في النار؟ لا يعني، لأن هذه الفرق تختلف من حال إلى حال، فبعضهم عنده شيء غير مكفر، وبعضهم قد يكون عنده ما يتكفير لكنه عن جهل وسوء تأويل وتقليد ليس عنده بصيرة فيه. فليس معنى أن 73 كلهم من، لا، ليس معنى أنهم مخلد في النار، لكن معنى أنها فرق مخالفة للحق، وليس مجرد المخالفة بموجب التخليد، فقد يخالف في شيء لا يتنافى مع أصل دينه، وقد يعذر بسوء تأويل وتقليد ليس يعني وتقليد ظن أنه حق ولكنه خلاف الهدى. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما المقصود بقول الصحابي أجعل لك صلاتي كلها؟ يعني قول أجني، بمعنى أني أجعل بدال دعائي أنا أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فإن كل صلاة عليه تجي لك بعشر حسنات. نعم. فضيلة الشيخ: هل يجوز الصلاة في أماكن يوجد بها صور؟ إذا كانت تلك الصور تشغلك وتلهيك و تصرف قلب بصرك إليها وتلتهي بها، ولا يصلح، ما يصلح. وينبغي المسلم ألا يصلي في أماكن الصور، يخشى أن تأخذ بقلبه ويتعلق بها، ولا سيما إن كان رسوم يعني خلابة فلا ينبغي. أما لو كان صور معظمين ومعبودين بالله فيجوز. نعم. كذلك الصلاة في الملابس التي فيها صور ما يصلح، حتى الملبس اللي في صورة ما يصح أن يصلى فيه. يقول السائل: هل يجوز لبس كم الفستان للمرأة ويكون لبس كم الفستان المرأة في بيتها شفاف؟ نعم، يكون هذا الكم شفاف. المرأة في بيتها وبين ومع النساء شيء، وأما خارج البيت أو عند أجنبي ليس محرما لها فواجبها التستر وأن لا يرى من جسدها شيئا. أما ما بين النساء وفي منزلها فالأمر سهل، لكن أمام من ليس محرما لها فلا يجوز ذلك، لأنه يؤدي إلى نظره إلى شيء من بدنها. جزاكم الله خيرا. هل من كلمة توجيهية لطالب العلم المبتدئ؟ طالب العلم عليه أولا تقوى الله والإخلاص لله في تعلمه، وأن يبتغي بعلمه وجه الله والدار الآخرة، وعليه أن يبتغي بحفظ القرآن وتعلم أصول الدين والمختصات النافعة في العقيدة، في الفقه، في النحو، اللغة العربية، في الحديث، فيؤسس تأسيسا سليما، ويختار من المعلمين من يرى إن شاء الله أنه ذو يعني اتجاه سليم وفكر صالح لينتفع ويستفيد، وليحذر من أن يكون متسرعا في أموره، أو ما يقع من بعض صغار الطلبة أنه يظن نفسه قد أهل وأنه قد بلغ الاجتهاد فيحلل ويحرم بلا علم، ويتلقف الأقوال التي لا حقيقة لها، ويفتري ويقول ليكن طالب العلم متزنا بعيدا عن كل أمور لا علاقة لها بعلمه، مقبل على علمه بصدق وإخلاص، ويوفق الله إن شاء الله من أراد الخير وقصده. جزاكم الله خيرا. يقول: هل من كلمة توجيهية للدعاة لتنبيههم على أمر التوحيد وأنه أول ما يبدأ به، وأنه يجب أن يعنى به الداعي عناية تامة، وأيضا ينبغي التحذير من الأمور المنافية للتوحيد؟ لا شك أن الدعاة إلى الله هم على خير، ولكن ينبغي لهم تقوى الله والإخلاص لله في دعوتهم، وأن تكون دعواتهم دعوة صالحة خالصة ليست مشوبة بأمور تخالف الشرع، ولكنها دعوة أخلص الداعي فيها لله وأراد بالأمة خيرا، وابتعد عن كل الأمور أسبب البلبلة والإثارة بلا فائدة، وأن يعلم أن يدعو الناس بالأمور تنفعهم وتفيدهم في حاضرهم ومستقبلهم، وأن ينأى بهم عن غرائب الأقوال وعن شذاذة الأقوال وعن أمور لا ينتفع بها المدعوون. فإن الداعي إلى الله ينبغي أن يهتم بالتوحيد ويركز عليه ويؤسس دعوته عليه ويجعل التوحيد أهم أموره، ثم عليه أن يخاطب الناس على قدر ما تحتمل عقولهم وأفكارهم. فليس الداعي إلى الله يأتي لعامة من الناس أو لأناس لا إدراك عندهم ثم يعني يتكلم بكلمات أو يأتي بموضوعات ومقالات لا تنفع الحاضرين ولا يستفيدون منها من حدث الناس بغير ما تحمله عقولهم فقد جهل عليهم. حدث الناس بما تعرفون. فليس للعامة مصلحة إلا أن يعلموا أصل دينهم ويفقهوا في عباداتهم ويعلموا الحلال والحرام وما يقربهم إلى الله وما يعينهم على الخير ويبعدهم عن عذاب الله. هكذا الداعي يعالج قضايا المجتمع الحاضرة ويهتم بشأن الحاضرين عنده، يهتم بشأنهم ومشاكلهم الخاصة لكي يزودهم بالعلم والمعرفة. أما أن يزودهم ويشحنهم بقيل وقال وأمور غريبة وبعيدة عنهم وعن واقعهم وليس لهم في سماعها مصلحة وليس لهم في سماعها فائدة، بل قد يكون سماعهم لها ضرر عليهم وتشتيت لأفكارهم وتضييع لأوقاتهم وإحداث البلبلة في نفوسهم، حتى يكون اهتمامهم بقيل وقال وها أمور لا جانبية لا مصلحة لهم منها ولا منفعة لهم منها ولا فائدة يجنون ورائها. لا شك أن هذه الأمور مما لا يليق بالداعي أن يسلك. الداعي ينظر حال المدعوين وأوضاعهم وأمورهم الخاصة ودعوتهم إلى الخير، يعلمهم التوحيد، حذرهم من وسائل الشرك، يعلمهم أحكام صلاتهم وصيامهم وزكاتهم وأمور تعاملهم وماذا ينبغي لهم أن يتعاملوا بأنفسهم ومع أولادهم ووالديهم ومع أرحامهم ومع إخوانهم ومع زملائهم، وكيف يكون حال المسلم، يعلمه ما ينفعه وما يفيده وما يخرج به فائدة. وأما أن يكون هم الداعي موضوعات وأمور قد لا يكون للحاضرين فيها مصلحة ولا في استماعها منفعة ولكنها تحدث عندهم بلبلة وتشتيتا في الفكر، فإني لأرجو من إخوان الدعاة أن ينتبهوا لذلك وأن يركزوا دعوتهم على النافع العام الذي يحقق المصلحة ولا يجلب مضرة ولا مفسدة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: ما حكم استخدام الخادمات في المنزل إذا كنا غير متحجبات عنه عن صاحب المنزل؟ لا شك أن صاحب المنزل لا ينبغي له أن يخلو بالخادمة ويأمرها بالحجاب ويحثها على الأخلاق الكريمة. تقول أيضا هذه السائلة: ما حكم قص الشعر بالنسبة للنساء أو صبغه؟ أما القص اليسير الذي ليس مقصوده التشبه وإنما مقسم للزوج وليس الهدف التشبه منه، فلعل الأمر سهل، والصبغ إن كان بغير السواد فهو جائز. يقول السائل: لي جار لا يصلي مع الجماعة في المسجد، وحاولت معه بكل الطرق والزيارات ولكن لم يستجب لذلك، ومصر على ما هو عليه، دلوني على. واصل زيارته وواصل دعوته، وإن لم تؤثر اليوم فستؤثر غدا إن شاء الله. يقول السائل: هل قبر الرسول صلى الله عليه وسلم الآن يعتبر في داخل المسجد؟ لا، قبر محمد صلى الله عليه وسلم خارج المسجد. أولا أنه كان خارج من قبل، فلما وسع الوليد المسجد النبوي وأدخل حجرة مسجد، القبر بقي مستقلة وحده، والآن القبر محاط بجدران وبعيد عن الأنظار، فالقبر يعتبر منحازا في حيز بعيد. نعم. يقول السائل: إنني ابتليت بذنب وإني أفعله ثم أتوب منه ثم أرجع إليه، فانصحني جزاك الله خيرا. أنصحك يا أخي، كن قوي العزيم في التوبة، وكن صادقا في التوبة، واستعن بالله، والجأ إلى الله، فعسى الله أن يفتح على قلبك، لأن التوبة من شروط قبولها أن إقلاع عن الذنب، والعزيمة أن لا تعود، ويعني الندم على ما مضى، والعزيمة أن لا تعود. فاحذر أخي من توبة الذابين، كن صادقا في توبتك والجأ إلى الله، وقل كما قال يوسف: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهل. يقول السائل: إنه على الوالدة قضاء صيام بسبب الولادة أيام لم تقضيها من قبل 30 عام، وذلك بسبب الجهل وعدم معرفة القضاء في حينه، فما الواجب عليها الآن وكيف نقضي الأيام السابقة؟ إن كانت أمك قادرة على الصيام فلتصم، وإن عجزت فأطعم عنها عن كل يوم مسكين. يقول فضيلة الشيخ: نشهد الله أننا نحبك في الله، وإذا صلى أحدنا الفجر وجلس في المسجد إلى الإشراق ثم صلى ركعتين، هل تعتبر هذه الركعتين صلاة الضحى؟ أحبكم الله، أحبك الله أخي الذي لأجل أحببتني وجعلني وإياك من المتحابين في الله، وجلوسك بعد الفجر عمل طيب، وصلاتك الركعتين بعد طلوع الشمس هي سنة الضحى إن شاء الله، فإن وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح، أي بعد طلوعها ب10 دقائق إلى وقت صلاة الضحى، إلى وقت أذان الضحى. يقول السائل: إنني شاب وقد هداني الله إلى الالتزام والاستقامة بعد أن تزوجت، ولم أتبع في زواجي الطريقة الصحيحة في اختيار الأسرة التي تزوجت منها، والآن أشعر بالندم على اختياري هذه الأسرة التي تزوجت لديها لجهالتهم بتعاليم الإسلام وانغماسهم في المحرمات والجهالة الدينية والاجتماعية، فماذا أصنع جزاكم الله خير؟ وهل يجوز أن أحدد النسل، أي أمنع الحمل لخوفي على أبنائي من هؤلاء الأقارب الجهال وعدم الملتزمين؟ يا أخي، هذا ندم في غير محله، قد الله ما شاء فعل. إن تكن الزوجة امرأة صالحة مستقيمة فالشأن معك مع زوجتك، أما أهلها فليس لك بهم صلة، ما دام زوجتك قد علمتها وهذبتها وأصلحت من شيء الحمد لله، يبقى موضوع أهلها أنت جزاك الله خير، حاول علمهم وانقذهم من جهلهم، وعلمهم الخير، واتصل بهم اتصالا تعلمهم الخير وتهديهم كما هداك الله. وأما تحديد نسل أولادك لأجل أن أخوالهم فيهم كذا وكذا، فهذا ليس هذا تصرف خاطئ، بل علم الأولاد وربهم، وادعو أخوالهم، واتصل بهم، وادعهم إلى الخير، وحبب الخير لهم، والذي هداك سيهديه إن شاء الله. يقول السائل فضيلة الشيخ: هل يجوز لطالب العلم أن يختبر عقيدة شيخه؟ وما حكم الدراسة على المبتدع؟ يا أخي، ليس من لازمك هالشيء. إن رأيت من معلمك خطأ فحاول بينك وبينه أن تصلح خطأه إن كنت قادرا على ذلك. فإنك إذا شككت في معلمك وكنت تنظر إليه أنه كذا وكذا لم تستفد منه. احترام المعلم والأدب معه مطلوب، وإذا شعرت منه خطأ فحاول أن تتصل به بينك وبينه وتناقشه في تلك الأخطاء، فلعل عنده شبهة يزيلها أو تكون أيضا أنت فاهما خطأ فتعرف خطأك. فضيلة الشيخ، ما حكم من يستهزئ بالدين أو بالصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك يا أخي أن الاستهزاء بالدين والسخرية بالدين ما تصدر إلا من منافق. أما المؤمن فمحب لله ورسوله ومعظم لدينه، والسخرية والاستهزاء إنما تدل على مرض في القلب. وأما المؤمن فلا، ولهذا قال المنافقين قل أبي الله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالمستهزئون بالله ورسوله دل على فساد في قلوبهم، نسأل الله العافية. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أحس بنزول المذي مني في وسط النهار ولكني لا أغسله، وإذا اقترب وقت صلاة الظهر لا أعرف المكان الذي أصابه المذي في ثوبي. أنا أخشى أن يكون هذا وسواس، وإلا المذي نجس وينقض الوضوء ولا يوجب الغسل، فمتى تحققت فاغسله، ولكن احذر الوسواس وأن تكون تخيل أشياء. نبي صلى الله عليه وسلم سئل الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة أينصرف؟ قال لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. فالوساوس والأوهام ينبغي المسلم أن يكون بعيد عنها. إذا تذكر وهو في الصلاة أو بعد الصلاة أنه ما غسل، المقصود إن كان ما خرج منه يقين، أخشى أنه يكون وسواس. أما لو تيقن بأن الخارج منه ولم يذكر إلا في الصلاة فليقطع الصلاة، وإن كان بعد قضائها فليتوضأ وليعدها. بس أنا أخشى أن يكون هذا وسواس. جزاكم الله خير. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، يمر بعض الناس للصلاة ويجد أناس جالسين من الشباب أو غيرهم وهم لا يصلون، فما هو الواجب أن يفعله ذلك الإنسان؟ الواجب أن تقول السلام عليكم أيها الإخوان، يا إخواني حان وقت الصلاة، قوموا يرحمكم الله، قوموا هداكم الله، قوموا يا شباب الإسلام أدوا فريضة الإسلام بلطف وكلام طيب، وإن شاء الله أن من أراد الخير وأحسن القول أن الله يجعله قبولا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نمت عن صلاة العشاء ولم أقم إلا في صلاة الفجر، فهل أقدم العشاء أم الفجر؟ إذا قمت والجماعة لم يؤدوا الفجر فابدأ بالعشاء، أما لو رأيت الجماعة يصلون الفجر فصلي معهم ثم صلي العشاء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، دلنا على الخشوع أو كيفية الخشوع في الصلاة. الخشوع في عمل قلبي يحدث من تصور الإنسان عظمة الله الذي يقف بين يديه ومعرفته لعظيم. كلما قوي الإيمان وتعظيم الله في القلب قوي الخشوع في الصلاة، فإن الخشوع لب الصلاة. أول ما تفقدون من يعني الخشوع، ذاك جاء في الحديث أنه آخر ما يفقد من دينكم. فالخشوع يعني قضية قلبية، ولا والخشوع محله القلب. ولهذا قال عمر أو الصحابة لما رجل يعبد صلاته: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق وهو لا يقصد الطلاق وإنما خرجت عليه مثل هذه الكلمة، فهل يعتبر طلاقا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. فإذا قال لمرأة أنت طالق ثم قال أنا مانع الطلاق ولكن أمزح، قلنا وقع الطلقة، فإن هذه أحكام شرعية لا يجوز استستاء بها واستخري بها. ولهذا قال الله جل وعلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله بكل شيء عليم. هذه أمور أمور لعب، أمور عقود شرعية لا يجوز أن تطلق لعبا وعبثا. وكذا لو علق الطلاق فقال إذا شربت أو قال طالز مثلا. المهم إذا قال إن شربت قاصدا به أن وجود الشرب يجعل الطلاق واقع، وقع الطلاق. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، صلاة الفجر يتأخر عنها الكثير من الناس، فما نصيحتك لهم؟ والله شك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، ويقول من صلى البردين دخل الجنة. فالفجر والقيام لها، نبي صلى الله عليه وسلم يقول يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم النام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فنم، فإن قام فإن سيقظ وذكر الله انحلت عقدة، وإن توضأ عقدة، وإذا صلى انحلت عقدة ثلاث، فأصبح طيب النفس نشيطا وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. هذا سائل يقول في حج هذا العام أعطاني 10 من الناس أن أشتري لهم ذبائح ولم أتمكن من الشراء لهم في وقت الحج وتأخرت نقودهم عندي، فهل يجوز أن أشتري الآن وأذبحها في مكة؟ نعم، اقضي الواجب وأنت مخطئ في التأخير. أسأل الله لي ولكم التوفيق، والحقيقة نشكر الدعوة على هذه الدعوة لنا، ونأمل إن شاء الله زيارات متكررة إن شاء الله، ولقاء مع الإخوة، فذلك اللقاء حبيب لنفوسنا، لقاؤنا مع إخواننا أمر محبب للنفوس، إن المسلم يرتاح مع إخوانه يستأنس بإخوانه ولقائه بهم، وأن نحن إن شاء الله على صل دائم بكم، ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم على طاعته، ويتوفانا وإياكم مسلمين غير مبدلين ومغيرين، وصلى الله وسلم على محمد. وأيضا درس لفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي في مسجد الأمير متعب إن شاء الله يوم الثلاثاء والأربعاء، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على محمد. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع نكمله بهذه المادة. ثم أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام، بل ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وبعض أهل السنن: الدين النصيحة، أو الدين هو النصيحة، أو إنما الدين النصيحة. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا،